السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. يا جماعة بصوا، تعال نتكلم فيه كده في الأول. موضوع اسمه testicular tumors. Tumors of the testis. يا جماعة هي التستس بتاعتنا لو بصينا عليها، يلا بصوا لك بتتكون اسمها بقى كلام جميل ده. السولوشن كانت بتتكون من ايه؟ بص على فكره ده موضوع بيجي ريتد هو مسار شكوى من الطلبه، لان الطلب بيذاكروا بالشابتر ده فالبوسير وهيدروسير وقبل السد التس ويقلبوه. فانا جايب لك السيكر تيومر ريتد تعمل لك نوع من انواع الاستريس. بص بقى جميل، بص هي التستس بتتكون، التستس دي عباره عن كوبويد اورجن. بص هي راجع لكم الاناتومي في وسط الديس من غير ما تحسوا، بدون ما اعمل عنوان اسمه الاناتومي. لكن في الاخر انا لا عارف طريقتي بقى ماشي ازاي، في الاخر رجعت الشابتر كله بالاناتومي خلاص. بس اقول هات في وسط الامراض بدون ما اعمل له اضاعه وقتنا، ناخد نص حصه اناتومي ونروح خلاص. بص بقى يا جماعه، التست دي عباره عن كوبول الاورجن، ابعاد حوالي 2 في 3 في 5، 5 طولا 3 عرضا في 2 سيكنس، تبقى سراوندد بطاق ممبرين اسمه التونيك البوجينيا. This membrane is thicker posteriorly to form what we call the mediastinum testis. بيطلع منه فايبر الستة بتقسم الخس إلى 300 كومبارتمنت. كل كومبارتمنت من دول فيها 2 ل 3 سيمينيفرس تيبيولز. بيطلع من السيمينيفرس تيبيولز كتل صغيرة كده اسمها ريد تيستس. بعدين تعمل شوية كتل صغيرة اسمها الفاز افرينشا. بعدين الفاز افرينشا تفتح في الإمبريدنس. وهاي ريكويد تيوب كده ورا التستس طول حوالي 7 متر. نديله في الابيدلس بيطلع حاجه اسمها الفاز ديفرنس. طبعا الفاز ديفرنس بيخش جوانا الكمال، بيخش في البلفس، يتحد مع الضغط بتاع السمنه الفيزيكال، يعملوا ايجاكيلاتوري ده، ودي بتفتح في البروستاتيكيوريس. يعني دي كده ال 7 متر ستيبيول، 3 تستس، فاز ديفرنشا، ابيدلس، فاز ديفرنس. موجود داخل الكومبارتمنت تحت الخصيه حاجتين، سيمي نيفروستيبيولز وخلايا كده صغيره اسمها الايدك سيلز اللي بتطلع التستوستيرون. لو خدت انا سكشن هشوف الهيستولوجي بتاع التستس، هتلاقي السيمي نيفروستيبيولز كده وبينهم حاجه اسمها انترستيشال زوبرين. السيمي نيفروستيبيولز في حاجه اسمها السيرتولي سيلز وبينهم كده السبرماتوجينيك سيلز. دي اسمها السبرماتوجينيك سيلز، دي اسمها السيرتولي سيلز، تبقى سبورتنج سيلز وبتسكريت ايستروجين وبتسكريت اندروجين بايندنج بروتينز. التستس حدها الهيستولوجي بتاع التستس، سيمينيفروس تيبيول والليدنج سيلز. التستس بتبقى من قدام كده انتيرو لاترالي سراوندد باي دبل لير اوف بيرتونيوم اسمها التونيكا فاجينالز. يبقى التستس حواليها التونيكا البوجينيا والتونيكا فاجينالز، وفي كمان حاجه اسمها التونيكا ماسكيلوزا، ده فيزل تحت كده اسمها تونيكا ماسكيلوزا. تونيكا ميمبرين او حاجه عامله كوت، تونيكا البوجي، تونيكا ماسكلوزا، تونيكا البوجينيا، ان تونيكا فاجينالز. تعالوا بقى نتكلم على التيومرز اوف تيستس. موضوع ما ياخدش 10 دقائق او ربع ساعه بالكثير، لذيذ او بسيط وعبيط ما فيهوش شغل جاي ده. لكن لما بيجي سؤال ريتد اللي انت ما بتكتبوش كويس، اللي محدش قاريه، مش صعب، مش قريته ما فهمتوش، هو ما قريتوش، كبرت انت دماغك فما قريتوش فراح صيدك فيه. ايه بقى؟ جماعه التيومرز اوف ذا تيستس، خلي بالك التيستس من الاورجنز القذره اللي ما فيهاش حاجه اسمها بناين تيومرز، والعياذ بالله لما يجي لي واحد من وانا بشطط انت في بعض الخصه اعوذ بالله من غضب الله، بلجنا انت على طول. ماشي؟ في اورجنز غبيه ما لهاش بناين، ديسفيجيا في ورا تبقى بلجنا، فاهمين؟ قال لك مكياس تيستس دي اورجنز والعياذ بالله غبيه في ان اورامها معظمها خبيث. 99.5% من امراض الخصيه اورام الخصيه بتبقى خبيثه، في حاجه اسمها بناين تيومر. البريديسبوزنج فاكتور ليها هي الانفيرفكت سيكولر ديسند، اللي هي الانديسندد او الانكمبليت ديسندد تيستس والاكتوبيك تيستس والحاجات دي. اخواني الاعزاء يلا بقى تعالى بقى نتكلم، عايزين نعرف ايه عن التستيكولر تيومر. لو كان السؤال ده تقول ديسكاس testicular tumors. عايز اعرف اول حاجه الانسيدنس اوف testicular tumors. predisposing factors ده بقى طريقه كتابه السؤال ريتر. predisposing factors of testicular tumors. classification of testicular tumors. ايه الباثولوجي اوف testicular tumors؟ ايه الكلينيكال بيكتشر؟ ايه الديفرنشال؟ patient diagnoses early stage how to investigate and then how to treat. فمين؟ رابع صحصحنا يا جماعة يلا صحصحة. بص جميل الانسيدنس 99.5% من اورام الخصية بتبقى خبيثة. البريد سبورت فاكتور ان بيرفكت سيكورنت سيل سواء اللي هي الانكومبليتلي او الفيرد فيستس او التوتال فيستس. الكلاسيفيكيشن ذا كومنست از سيمينوما, ذا سكند كومنست از تيراتوما, اند سم تايم كومبايند سيمينوما اند تيراتوما. سيمينوما تيراتوما سيمينوما تيراتوما ريبورا سم تايم بتبقى سبيشال سيل تيومر, يعني بيطلع سيرتولي سيل تيومر. احنا قلنا في حاجه اسمها سيرتولي سيل في سيرتولي تيومر, اسمها سيرتولي سيل تيومر او الليدك سيل, بيطلع ليدك سيل تيومر. عشان كده بتقول سبيشال تيومر زي سيرتولي او ليدك سيل تيومر. اسميهم تتغنى بص سيمينوما تيراتوما سيمينوما تيراتوما ليمفوما سيرتولي ليدك. قفلت الكلام بس قفلت كده. بص سيمينوما سيمينوما تيراتوما ليمفوما سيرتولي ليدك. مين الكومنس؟ سيمينوما. سكند كومن از تيراتوما. نيجي بقى الحته احلى حته فيها الباثولوجي. تعالى علمكم بقى جدول جميل وتدور عليه. جماعه هو ايه المرامين اللي من الاخر؟ سيمينوما وتيراتوما. فبين بقيه الاورام ليمفوما سيرتولي ليدك تيومر. خلي بالك ليدك سيل تيومر ده هو بيطلع من ليدك سيل بيطلع بيج اماونت اوف تستوستيرون اند از اماسكولايزنج تيومر اللي بيطلع تستوستيرون. عكس الايه السيرتولي سيل ده بيطلع من السيرتولي سيل بيطلع ايستروجين فورم فيمينايزنج بيطلع استروجين. فتلاقي الراجل يجي يقول لك عايز اقلب سيل ترانسكسواليتي فيمينايزنج تيومر ودول كتير. يا جماعه السؤال الجميل بقى اما ايه الورمين من الاخر اللي عايزينهم؟ سيمينوما وتيراتوما. طب احنا لما جاوبت اشهر سؤال اكتب في الديستس ها او تاني اشهر سؤال. جماعه سيمينوما وتيراتوما دي بتطلع منين؟ من السيمي نيفرس تريبيونز من سبرماتوجينيك سيلز. دي بتطلع من حاجه اسمها التوتي بوتال سيلز اللي بتصنع اندوديرم اكتوديرم وميزوديرم. يبقى دي من التوتي بوتال سيلز دي بتطلع من السيمي نيفرس تريبيونز. دي بتصيب الرجاله من 30 ل 40 سنه. دي من 20 ل 30 يا نهار اسود. يعني دي كل الرجاله في عز العمر. عز العمر ايه؟ من 20 ل 40 سنه. قبل 20 سنه انت عيل, بعد 40 سنه انت يوتلس. ما هو ها اهم 20 سنه انا عديت 40 طبعا. بص هو اهم 20 سنه في حياتك فعلا فعلا هم الايه؟ من 20 ل 40. ليه؟ فتره بناء العمر طبعا. يعني لو جالك عريس يخطبك عنده فوق 40 سنه ببني نفسي هتحكي يكتب نفسك يا ابني اللي بنى بنى بقى قصدي قرار. ايوه يعني بتقول لك بعد 40 سنه لو انت فشلت انك تعمل كارير بعد 40 كمل نجاح بس يكون فيديو ست كيل انت بديل. لكن لو وصلت لغايه سن 40 ولسه ماليش كارير تعرف انك انت نفيت اليوم. لكن المفروض فتره الليت 20 اند 30 ببني نفسي كارير قد تكون تيجي سكسس افضل يا رب تفضل ناجح لغايه 40 سنه مش مشكله. بس فضل انا لغايه عديت 40 ولسه واقف مكانك هو ده بقى يبقى انت مش هي بتصيب الرجاله في بقى في عز العمر فتره الحياه اجمل فتره من 20 ل 40 سنه. دي بتيجي من 30 ل 40 20 ل 30 سنه. الورم ده بيطلع ازاي؟ كسيبر تيومر بتدسس. طيب بص بوصيليتي ماس بوصيز يعني ايه؟ بوصيز يعني رؤوس يعني كده نوديولا يعني اسمها بوصيز. بص بص بوصيليتي ماس تطلع غالبا من الدسس ورا كده عند منطقه الميديستاينال ديسس. بص كده اهي تبقى سيبر تيومر من الدسس ولو خدت فيه كات سيكشن هيروش عشان مليان فات. بص عكس التيراتوما. التيراتوما الورم بيطلع داخل الخصم فبيكبر الدسس محتفظ بشكلها بريزيرف اتس شيب بيكون ذا تيومر از مولدد باي ذا تونيكا. مولدد يعني متقوي من داخل. يعني العيال هنا بيشوف من ورا بيشوف خصيتي كبرت. خلي بالك تفرق. بص العيال بتاع السيمينو ده جاي يا بيه وانا بشطب لقيت زي بيليا كده ورا الخصم يبقى تستس طالع منها ورا. انت جاي لا يا بيه انا خصيتي مين كبرت. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام خصيتي كبرت محتاج تفحص الواد. ما هو مش ورا هي اللارج انت مش هتستس. خلي بالك مهم قوي ده لانك انت ممكن تعيدها تترجم اي كلام. خلي بالك كتير من الرجاله خستين مش قد بعض واحده اكبر من واحده بس هو بيقول لك دي كبرت حديثا. كنا بدات تكبر حديثا دي مشكله فالخس بتبقى ايه؟ بيقول لك بتكبر محتفظه بشكلها. لكن الثانيه سيبر تيومر لو خدت فيها كات سيكشن بتلاقي هنا فايبروسيستيك ديزيز. تلاقي فيه فايبروزس وسيست فورميشن. انفلاميشن اسمها فايبروسيستيك ديزيز ومليان جيلاتينس ماتيريال وساعات فيها فايبرس تيشو ومصر فايبر وسودو كارتريج. طب ايه الحاجات دي كلها ايه اللي جابها عشان بتطلع من التوتي بوتر سيلز اللي بتصنع اندوديرم واكتوديرم وميزوديرم؟ ساعات تلاقي مصر فايبر فايبرس تيشو كارتريج بتاع ده عادي جدا في ورم زي ده بيطلع من التوتي بوتر سيلز. طب لو خدنا من ده الماكروسكوبيك ابيرنس. طب ايه الميكروسكوبيك ابييرنس؟ انا كده عرفت الايه؟ عرفت بتطلع منين؟ إيه؟ عرفت الايدج بتاعها، عرفت مان ميك سبريد، انا الباثولوجي مان ميك سبريد، ماكروسكوبيك مايكروسكوبيك سبريد، اي باثولوجي مان ميك سبريد، مان ميك سبريد، ده الماكروسكوبيك ده سيبرت تيومر ده فايبروسيستيك ديزيز. طب مايكروسكوبيك ايه؟ تلاقي مالجنانت بلوبلنت سيلز وسكيلير سيتوبلازم. هنا بقى بتلاقي اربع انواع من الورم ده، مالجنانت تيراتوما ديفرنشيت، مالجنانت تيراتوما انترميديت، مالجنانت تيراتوما انابلاستيك، مالجنانت تيراتوما تروفوبلاستيك. الدول ديت بص خليك مش فاهمني لسه، لا كلمه ديت دي اي اي تي والبوت الدول ديت يا لهوي بص ديفرنشيت انترميديت انابلاستيك تروفوبلاستيك لا هو فين فهمت الحته ديت؟ لا ولا بتقولك هي يا ابني ديت اي مين دي اي اي تي يعني هي انواعها بتعمل كلمه ديت دي اي اي تي ديفرنشيتد يعني سلولي جروينج تيراتوما انترميديت يعني متوسطه انا بلاستيك يعني عملاقه يعني عايزين ايه؟ انا بقول لك كل رايك هي التيراتوما دي لو جريت مالجنسي ولا مدرك ولا هاي؟ يقول يا باشا في ثلاثه ايوه ساعات تبقى بنت حلال وساعات وسط وساعات بنت 60 كلب يعني ايه اجريسيف يقول لك لو ديفرنشيت تبقى بنت حلال بتنمو بالراحه صح صح يا جماعه لو انترميديت بتنمو وسط انا بلاستيك دي بتنمو بصوره مرعبه تروفو بلاستيك انا بتكلم بتوع النساء بقى تروفو بلاستيك الواد محمود ما جاش اليوم محمود اللي كان عامل شابور ما جاش ها؟ سجلها له؟ طب انا عارف والله يا محمود اوريك ايام سود التفكير رايح له؟ ماشي يا محمود عندك الضوء ماشي؟ وهيسمع التسجيل ده بعد ما يكون جه الضوء ماشي؟ ماشي يا محمود خلاص؟ التسجيل ده انا ما اتمنتش يروح له زي ما هو كده ماشي يا ابراهيم ماشي يا عضلات؟ لا اللي انا عايز اقوله اللهم صل على سيدنا محمد تروفو بلاستيك ايه بقى بتوع النساء؟ احنا هوا يا باشا بتوع النساء حاسس براسك اه مش هو اصله بينام فنام على النور يعني راسه بتقع منه ها؟ جماعه ايه تروفو بلاستيك تيومرز يا عروسه؟ تروفو بلاستيك يعني بلاسنتا الدناين فاسيكولار مور ومالجنم كولو كارسينوم بيسموها ايه العلاج بتوع النساء؟ ها؟ بيسموها تروفو بلاستيك تيومر وبتاخده في النساء. طب ازاي بتعرف الكولو كارسينوما؟ الباثولوجي لا هيستوباثولوجي بتلاقي سايتو سينسيتو تروفو بلاستيك بتلاقي الخلايا بتاعتها في خلايا عامله كده اسمها سايتو تروفو بلاستيك والخلايا متحده مع بعض اسمها سينسيتو تروفو بلاستيك والورم ده مشهور بيطلع حاجه اسمها الاتش سي جي عشان كده ما بيجي لنا واحده شكينا في كوريو كارسينوما بنعملها البيتا سابيونت في البلاد اللي هي بوتن وممكن ناخد بلاسنتال بايوبسي حتى الكاركترستيك سايتو سيزيد تروفو بلاد دي بيسموها ايه؟ تروفو بلاستيك تيوب بتاع وعلاج الميزوتريكسين باين من الحاجات دي كده مش كده؟ حلو قوي الورم ده يطلع في التيسس بيسموه ايه؟ تروفو بلاستيك تيراتوما والعلمك يا عش ده لو خدت بايوبسي منه تلاقي سالفو سنسيتو تروفو بلاستيك والورم ده بيطلع اتش سي جي وايه دي؟ بريدنس تيست بوستيف عشان كده ايه؟ انت الراجل يجي له بريدنس تيست بوستيف لو عمل في تيراتوما فاهمين قصدي؟ اه طبعا لما بتطلع اتش سي جي يدي بريدنس تيست بوستيف فهمت الحته ديت؟ يبقى هي بص الكلمه ديت ملخصه كل انواع التيراتوما يردوا عليا ها ها خلاص هي دي خلاص التيراتوما ديفرنشيتد انترميديت انا بلاست التوب ديت يبقى التيراتوما ايه؟ ديت ديفرنشيتد انترميديت انا بلاست ان تروفو بلاست نيجي بقى على السبريد لوكال سراوندنج ستراكشرز للفتح الليمف نود بلاد بتروح فين للارض البلاد سبريد المفروض ان هو مينلي بيبقى ال ال بي بي ار ار واي سرطان سبريد ال ال بي بي ار ار لا ليفر برين بول نير تو برين المفروض ليه ادريف هنا بقى سيمينوما اكسبشنال كومن سبريد تو ذا لانجز طب نيجي السؤال اللي بعده ده البلاد سبريد بص الليمف نود ايه اللي فات الجرين اوف ذا ديستنس بص لا انا ما هاجي بعد بص هي النسبه دي على البرا اورت عشان كده بقول لك ايه الورم بيودي بالدستس البرا اورت الليمف نود طب ايه بيبعت بالدستس ايه يا الليمف نود لو عمل انفيشن للباص والابيديدمس خلي بالك الباص والابيديدمس درين بالايه بالايه كان قلنا قبل كده على الانر نود طب انت يودي على الجوينال نود لو عمل انفيشن للشروطال نود صلى الله عليه وسلم بص يا جميل بص يا جميل بص بص هي قاعده علمها لك بتقول ايه الخس ده خس على البرا اورت الفاز والابريدي بس على الايه السكروت المود الجوي يبقى لما اجي اسالك بس دي معلومه قول لي يا ولد هي الايه الليمف نود افكتد بالستيك ولا مالينس تقول لي بس الورم يبعت على البرا اورت اقول لك ما بعتش على الجوي اللي ممكن ده عمل انفجريشن للسكروت المود اقول لك ما بعتش على الايه اللي بتنزل بيلبس اللي ممكن ده عمل انفجريشن فاز والابريدي طب لو الورم كونفايد للديستس تقول لي برا اورت بس ايوه كده ها لو لسه جوه الجسم برا اورت فقط عشان يودع الايه اللي في نور محتاج تنفلتريت الباربو ديبيدلز طب عشان تودع السكروت الور محتاج تنفلتريت ال تودع الاجوانب محتاج تنفلتريت السكروت الور بس حضرتك ده دايما تكسيكاتوم كده بس هي الحته اللي جت الطالب عارف ايه الفرق بس يعني ايه الحته دي يلا بص يا جماعه دي السيمينوما سمعوا معايا قطع من السيمينوما ها ها سيمينوما سيمينوما ودي من دوز بوتنس 30 ل 40 20 ل 30 دي سيبر تيومر من التستس دي بتكبر التستس محتفظه بشكلها وسمال فايبروسيستيك ديزيز دي مالجنال بلوجنال سيلز دي ما تنساش الحته ديت ما تنساش ايه الحته ديت اختار ديت ديفرنشيتد انترميديت انابلاستيك بروجرام السبريد لوكال للسراوندنج ستراكشر الليمفاتيك سبريد على الليمف نود سالفه الزيت السيمينوما ساعات بتدي بالمونري ميتاسيس بيسموها كانون بول بتاس في اللان عامله زي الدنان بتاعت المدفع الكانون بيسموها كانون بول سكندريز ماشي حضرات دي كانت الباثولوجي يلا بقى نكون حته جميله يا جماعة بس كده خلص الموضوع انت كلمت الكلام عسل بقى ايه الكلينيكال بيكتشر كويري اوف ستيكلر تيومرز هتقول لي هتكون هنا يا دكتور ياسر واحد في الشقه بحث ورا في كلاس ده اسمه كلاسيك برزنتيشن ده كلاسيك كلاسيك اصل يعني واحد بيقول لك ايه وانا بتوضى وانا في الشقه حسيت ورا في كلاس هتقول عندك بوينتر يعني ده كلاسيك محدش يغلط فيه لو هو لو جاي حكيمك وانا لا ده انا بتوضى لقيت ورا في كلاس خلاص عندك ورا في كلاس ايه هو الراجل ايه عندي ورم في الخصر اقول له يا راجل انت عندك فايبوت طيب بقى ده اسمه البريزيت كلاسيكي كلاسيكي العيان جاب شقه في نفسه فاهم وساعات على فكره العيان اللي حاسس بقاله كام شهر ليه؟ ده في المصري في مصري فات كتير جدا والاجانب برضه ايه هو بيشرب بتوضى كده ورم لا مش حاجه مش حاجه اه بيكذب نفسه انت عارف اقصد ازاي فبعد كده كل ما يجي يتوضى في لا يا راجل ده الواحد بيتقال بيقول ايه عايز اقل ست اشهر ساعات تلاقي ستات عندها بريست مانس بلا سنة كانسر وجاي بقى كانسر بليد نود والناس بتاع الحاجه انت كانت بدات تحسها من ليه بقى سنة الحاجه ما بتحسش سنة ليه؟ نطفة جامعة لو كنت خايفة تطلع سرطان طب هتطلع بس السنة تفرق الحياة قلت بقى حاجة من سنة تقعد تقول كانسر ومش كانسر قالت له حاجه ما دي كده كده ليه؟ ايه كده؟ دماغ العيد كده. وقع عنده سكه تيومر يكذب نفسه، قلت له ده يجي لنا بالمونه بس. جه بقى بيكح وبيموح دم وبتاع ومش عارف، طب ليه يا ابني ما جتش من ساعه ما حسيت؟ ويختار يطلع سرطان، طب هطلع. فدايما كتير قوي الناس بيحسوا الورم بقاله مده. فكلاسيك بيقول لك ايه يا دكتور والله انا من ست اشهر حسيت. لا بصراحه يا دكتور بقيت اكذب نفسي، قول يا عم طب ده انا بيتهيألي اكيد جزء من الخصيه، فاهمين قصدي ازاي؟ تاني تكشف كده عليه تلاقي ورم طالع من الخصيه بوسيليتد يعني ريجولار كده اهم معلومه عليك لوس اوف ديستيكولار سنسيشن ايه دي كاس؟ يعني بتدوس على الورم كده بص بص بص على وش العيان بتدوس على العيان ايه تشد كده لو اقول لك اني تيومر فروم ذا ديستيس وذ لوس اوف ديستيكولار سنسيشن ات از مالجنان في البروف اذر وايز اند ات ويل نوت بروف اه معروف ليه؟ بدوس على الورم كده ومش حاسس بيه بدوس براحه كده ابص في وشه قلت لما دوس عليه يتوجع يتغاظ يتضايق انا بدوس ومش حاسس بيه اساسا يقول لك ايه؟ اني تيومر ويز لوس اوف كريستيكولار سنسيشن وتكشف تلاقي الكورد بتاعته بيبقى سيكل عشان طبعا في ماستريك باسل تبقى ساعات تلاقي معاهم بيج هيدروسيل. على فكره في ناس بيبريزنت بالهيدروسيل ده بينفلتريت التونيكا بيعمل رابد اكيوميليت للهيدروسيل. دي عليها نص المراجع يقول لك ايه؟ ان رابد اكيوميليت للهيدروسيل ان ايونج مير تستيكولار مالجنس ذا فيرست بوسيبيليتي. الهيدروسيل ده لما يكون برايمري احنا ناخد الهيدروسيل ذا فاز وقت بيكبر كده على مدار سنين. ها؟ يكبر سبع ثمان سنين. الهيدروسيل بقى له اسبوعين اسبوعين هيدروسيل قد كده ده على طول تيومر ده. يقول لك ايه اللي رابدلي اكيوميليت الهيدروسيل ان ايونج مير ذا فيرست بوسيبيليتي از تستيكولار مالجنس. الكلام اللي هو ده كلام غير قوي. تمام قصدي ازاي؟ تمام. اللي انا عايز اقوله اي سؤال بعد كده يعني علوم الاجسام بس الوقت قدامنا نص ساعه وبعدين بعد كده الوقت واسع شويه اما راجع بعد الظهر هسمع لكم بس ايه الوقت واسع اقدر ان انت تحس نص ساعه اقدر لكن دلوقتي بس مزنوق نار ايه اللي اخر ذنب بعد كده لما قلت لي نخلص سبعه خلص سبعه ونص ايه المشكله يعني؟ انا مش مشكله مش صلى على رسول اخواني اللهم صل على سيدنا محمد وقال ايه كنت اقول ايه نسيتوني ده هو الكلاسيك برزنتيشن. طب تكشف على العيان بقى اهم حاجه تشوف ده ولقيت عنده بيجسترك ماس دي على طول تبقى ايه؟ انت بتخش منهم عباره عن عضو ايوه. فلو لقيت واحد عنده شيبر تيومر وعنده بيجسترك ماس تبقى دي على طول البرعه وقتك ايه؟ ليمفنون. على فكره هل بقى كل الناس دي بريزنت الكلاسيك كده؟ ليه؟ دي بريزنت باي ماس بتاع اليوسف السيكوس مش شرط. بص ساعات العيان بيبريزنت بحاجات غريبه جدا يعني ممكن السيكوس تيومر بريزنت لايك بريزنت موركايتس تروح يا دكتور خصيتي وتاخد كده خد ورد وتقدر من فريق احيانا الاوراق يبقى مصاب انفلاميشن بريزنت لايك ابريد موركاي ساعات العيني بريزنت باي جايبيكو ماسكيا يعني ما جيش بخس خالص جايبيكو ماسك صدر كبر يا باشا لو الورم تيمينايزنج زي السيرتولي سيل تيومر بتطلع استروجين او ممكن التروفوبلاستيك تراتوما بتطلع اس سي جي فاهمين قصدي ازاي؟ فده برضه بيكبر البريد او ممكن لو ورم ديستروينج البوست ستيس واحد جاله بايدات تيومر عمل ديستراكشن ليه؟ احنا عندنا رجاله بتطلع استروجين من ادفين ومن فات مين اللي عامل له ماسكينج؟ الامبر بتاع التستس. طب اي واحد لو مش ستون خصتين يجي له جايبينه ماسك ليه؟ لان ساعتها الاستروجين بيكبر له صدره فممكن لو واحد عنده بايدات تيومر ديستراكشن للبوست ستيس ساعتها ايه؟ الاسترو هيكبر الصدر. ده سؤال بي بي اس كيو ايه الميكانيزم اللي بيكبر السكر بتاع الراجل في الاورام الخبيثه بتاع الخصية يا الورم في مينايز يا اما يكون تروفوبلاستيك تيراتوما او ورم عمل ديستراكشن للفيسز في الثلاث احوال دي ممكن يعمل العيان حاجه اسمها ايه؟ جايبينكم مصر ساعات العيان بيجي لك بفيري سلو جروس فيري سلو جروس يعني ايه؟ واحد اسمعني بس واحد اسمع واحد يقول لك ايه؟ انا عندي الورم ده بقاله خمس سنين اسالك سؤال لو واحده ست بتقول لك انا عندي كتباع في صدري بقالها خمس سنين تكون مريضة؟ لا بالظبط في بريست لا كان زمانها مات مفيش ورم خمس سنين ست خمس سنين يوجوال يعني هنا بخس ممكن امتى في الاورام الويل ديفرنشيت ازاي ديفرنشيت التيراتوما احنا قلنا ايه ديت صح صح الديفرنشيت التيراتوما فيري سلو جروينج عادي جدا يعني حاسس بقاله ست سنين وساعات العكس يبقى هيروكين بريزنتيشن هيروكين يعني ايه اعصار يعني العيان يجي له ورم تك من تستاتيك تك مات ياخده في وشه ده اعصار يعني الورم ده اذا ساعات تيجي بتستيكولار ماس ساعات تيجي زي التهابات في الكاسيا ساعات تيجي يشتكوا من جانيكو ماسيا ساعات العيان يجي يشتكي لك من ورم حاسس بقاله مده طويله جدا ممكن بالعكس يعني فيري كارم تيومر وساعات فيري اجريسيف تيومر بيسموه زي الاعصار خد العيان في وشه زي الاعصار ها هيروكين بريزنتيشن السؤال الجميل ايه الديفرنشال دايكنوزس يا جماعه بص يا جماعه عشان نخلص الدكتور ايه الديفرنشال دايكنوزس اوف ديستيكولار تيومر ديفرنشال دايكنوزس من اي سؤال زي مثلا كالسيفايد هيدروسيل كلوتيد هيماتوسيل تمام وكسيفيليتيك جرا حاجات بتاعت زمان طب نيجي بقى على الستيجنج بنعمل ازاي ستيجنج للسيكرت تيومر بطريقتين في طريقه اسمها كلينيكال وطريقه اسمها تيمام اسمها بس يلا عشان نخلص من السيكرت تيومر الكلينيكال بيقول لك ايه ستيج واحد اثنين ثلاثه اربعه بص بص واحد لو الورم كونفايد للخصيه اثنين انفرا دايفراجماتيك ليمف نود ثلاثه سوبرا دايفراجماتيك اربعه بره ليمف نود افتكر بص واحد خصيه اثنين ثلاثة أربعة بص بص واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد لو ورم كونفايد خصية بس اثنين لو ادى افرا دايفراجماتيك بره اورتك ليمف نود ثلاثة لو الليمف نود فوق الدايفرام كبرت أربعة بقى راح اللنج راح أي حاجة تاني يبقى إيه بص بص واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خلاص نيجي بقى على التي نام بص قال لك إيه تيومر نود مثال زي اللي خدناه في البريد زمان تيومر نو ميتاست. بصوا لي وين وين دول تيومر. يقول لك ايه اول حاجه كارسينوم سي كارسينوم انسايت اللي هي دي 1 اس عندي 1 2 3 4 حسب الانفلتريت ايه السراوندنج ستراكشر. طب عارفين تيستس كده بصوا لي او ده كده تونيك اندروجينيا ودي تونيك اوجيناليس. طبعا كده في السبرماتيك كورد وفي كده الايه السكروتال هرمون برضه. فيقول لك ايه بص كده طبعا حوالي الخس بقى طبعا كده في فيسلز ها وفي لمفاتكس وحاجات كده. فيقول لك ايه اول حاجه تي 1 اس كارسينوما انسايت تي 1 لو ورا الكونفايل والخس بص عمل انفدريشن التونيكا كده بس ما وصلش بلاد فيسلز واللمفاتكس. بص تي 2 لو الورم وصل للتونيكا فاجيناليس والفيسلز واللمفاتكس اكبر شويه. تي 3 يقول لك لو الورم وصل لغايه السبرماتوكورد. تي 4 لو وصل للسكروتال والكلها سراوند اكستراكشن. يعني بص بص بص بص بص بص بص 1 اس كارسينوما انسايت. بص 1 التونيكا البوجينيا 2 التونيكا فاجيناليس 3 الكور 4 السكروتال وول. تاني 1 اس يعني قول بقى احطهم عكس ها كارسينوما انسايت 1 التونيكا البوجينيا 2 التونيكا فاجيناليس والفيسلز والليمفاتكس 3 السبرماتو كور 4 السكروتال وول. طيب ايه بقى الليمف نودز؟ ان بص ان او ما عندوش ليمف نودز ان 1 2 3 لو الليمف نودز كبرت اقل من 2 سم ولا من 2 ل 5 سم ولا حجمها اكبر من 5 سم بس ودي ارقام. ان او ما فيش ليمف نود ليمف نود اقل من 2 ولا 2 ل 5 ولا فوق ال 5 متاسس. يقول لك ام او ما فيش متاسس ام 1 في ساعات يسموها ام 1 A و B. يقول لك A لو راح 10 مكانين بتاسسه ما يرضي. لم تقول في نقطة بس يقول لك إيه؟ أي حاجة تانية يا بيه. يعني إيه أسألك خلاصة أم الشرح اللي أنا قلته ده. إيه 10 مكان تعوض نظر فيهم على البتاع؟ تقول لي البرا أورتك فين في نقطة ولا لا؟ هم دول بصراحة دول من الآخر. يعني البرا أورتك كلها يقول لك إيه لو راح البرا أورتك كلها كان بتاسس 1A. أي بقى راح بقى برين راح بقى ليفر حاجات التانية دي يبقى 1B. فاهمين قصدي بس كده تمام. نيجي بقى على يلا يا جماعه هاو تو انفستيجيت اند ذن هاو تو تريت. تعالى ما نقول هاو تو انفستيجيت. بصوا انتبس ريسبونس فاكتور كلاسيكيشن باسول ودبيف ريشنوز ستيجي انفستيجيشن تريت هاو تو انفستيجيت اند ذن هاو تو تريت. بصوا يا رجاله هاو تو انفستيجيت اند ذن هاو تو تريت. بصوا يا اخوه الرجال الاعزاء بص يا عيال هاو تو انفستيجيت اند زين هاو تو تريت. تو انفستيجيت السيكر تيومرز في عندنا كذا انفستيجيشن زي مثلا راديولوجيكال انفستيجيشن. ممكن نعمل ايه؟ ابدومنال الترا ساوند سكروتال الترا ساوند نعمل ابدومنال سي تي نعمل لينفانجيوجرام على الليمف نودز تمام. ساعات بنعمل اي في بي. على فكره الاي في بي يا جماعه ساعات لما بنشوفه بتلاقي بص اليوريتال تورشرز كده معناه البرا اوبتيك ليمف نود اللارج تمام. نعمل تيومر ماركرز زي ايه؟ احنا لسه قايلين التروفوبلاستيك تراتوما بتطلع اكس سي جي، الاذر تايب التراتوما بتطلع اكس سي جي والفا فيتو بروتين. فاهمين قصدي؟ بيطلع الفا فيتو بروتين وبيطلع اكس سي جي، التروفوبلاستيك تراتوما بتطلع اكس سي جي بس. في حاجه بقى جميله بقى تلت مني بقى، ها؟ ما سمعتوش عليها قبل كده، حاجه اسمها جي فاسي مانوبا. جي فاسي درجه فرنساوي مانوبا. هقول لكم بقى جي فاسي، واحد اسمه ايه؟ دكتور جي فاسي. اسمه دكتور ايه؟ شي هاسو. اي حاجه بالعربي اسمه ايه؟ شي هاسو. بص ايه بقى؟ هتسالني سؤال كلكم كان المفروض تسالني سؤال يا خايبين. دكتور ياسر انت ليه عملت لف ودور مش شغل العلماء يعني؟ عمال تقول لي ايش راديولوجيكال تيومر ماركر مش بايوبسي ليه؟ بالظبط كده. يقول يعني احنا عارفين كام اهو بايوبسي اول حاجه بريسكا بايوبسي هو اللي بيخلص. ممنوع ده الخس من الاورجنز اللي ممنوع فيها لا اوبن بايوبسي ولا نيدل بايوبسي. يعني دخلت خدت اوبن سبريد على طول. نيدل بايوبسي بتعمل نيدل امبلانتيشن الونج تراك وبتفتح الخرسيه على السكروتال اللي فاتت وتعمل بور سبريد. العلماء منعوا حاجه اسمها تستيكولار بايوبسي لا اوبن ولا تبرا. حسيت كان المفروض تسال السؤال ده. انت عمال تلف وتدور احنا متعودين كده في الاورام بايوبسي كده نفقعه الاول ونخلص عشان نجيب من الاخر. لا ايه اللي هنا بقى؟ جه بقى واحد هو ده بقى فكره اللي عايزين تسموها شي باسو. شي باسو ده راجل كان فرنساوي خطير جدا. قال يا جماعه احنا بنغلط كتير في السيكر تيومرز. يجي لك واحد تفحصه في السيكر تيومرز انه تاخد بايوبسي تروح جاي شايل الخصية على انها تيومر تحصى تطلع بلوط الهيمال بسيري أم أزرق شايل خصية واحد طلع كان خطر الكسر عامل هيمال بسيري قال ايه مشكلة قلت له مشكلة عشان ناخد بايبس قال طب الخليج ناخد بايبس وتبقى كونفرنت جدا نوز قلت له رجلك تبصها بروفلاكتك قال حلو بص الخليج ناخد بايبسي بس بالمانوفر بتاعي بايبسي العلماء منعوه انا مقتنع بيها هقول لكم بقى مانوفر اسمه شي فاسوت مانوفر طريق دكتور شي فاسوت هات دم يا بايبس قلت له كل سمعني قال بص يا ابو ياسر تفتح العيال في جوينا ترانزيشن ونفتح بص هيعجبك قوي على فكره لو فهمت ده كمان في التريتمنت هو ده كمان في التريتمنت بص شيفاسو ده من اذكى الناس بتوع المساج على فكره مش هعرف الكلام ده هم فاكرين بتوع الجراحه العامه ما يعرفوش شيفاسو ها يقول لك احنا بتوع الجراحه ما يعرفوش ايه شيفاسو ده تعالى اقول لكم شيفاسو قال تفتح جوانا الكلام هتلاقي الانترنال لين كده لازم الناس سبرماتو الكور ولا تخس وفيها دوره مش كده؟ انت خايف تلعب في الخيصة لإيه؟ ليعمل سبريد. قال انت بعد ما تفتح كده ده الاسبرماتو الكور اللي فيه البيسز والنيرفز بتاعت الخيصة واللي فاتكس وكل احط عليه كده بسكو ده الكلام. بسكو ده الكلام بيقفله بس ما يتعصوش. يعني لما تشيله كده ما حصلش حاجة. واقوم مطلع الخيصة بره الكلام اهي. خلي بالك بص واخد الورم بايوبسي. تقول يا نهار ازرق ما ده يعمل سبريد اقول لك ما انا قافل بالكلام. ما الملك نزلت هتمشي كده في الكور انا قافل بالكلام بجد واخد الورم ده بايوبسي وانترا اوبرتيف اعمل له حاجه اسمها فروت انسكشن يعني افحصه انترا اوبرتيف اشوف بنان ولا ملكنا اذا طلع البتاع ده بناين اشيل الكلام وارجع له خصيته طب اذا طلع ملكنا قافل قصدي تالت ايه صح لا تكتيك مرعب ها فاهمين قصدي قال لك بس خدت بايوبسي وفي نفس الوقت عالج العيان عشان كده هو بيمضيه على كونسنت فور اوركيكت من ان جايز انت اوبرتيف لو طلعت بنايم هتطلع من خصيتك زي الملكه هتطلع من غير خصيتك ترضي انك انت بتقول لو طلع سرطان اوكل الدكتور ياسر في شير المخاصي تمام ايوه لازم يمضي على الكلام ده اي ميديكو ليجا هتشيل خص البني ادم تمام اوكل الدكتور ياسر عني في شير الخصم ونسجله في الشهر العقار ماشي رايق تمام عايز تاني شيباسي بص اقول لك شيباسي يعني ايه بص شيباسي بيعمل ايه ماشي مره تانية بص يا جماعه بيعمل ايه شيباسي بص بيحط كده المسكولا الكلام مع الكور اسمعني بس بعد كده يروح مطلع الخرسه في الكلام وياخد منها بايوبسي يعمل له بروز انسكشن اذا طلع الورم بناين شيل الكلام ورجع الخرسه طب اذا طلع الورم مالجنت هي عايزه ضرب مقص مقص يا باشا مقص كور دي اسمها ريتروجريد اوركيكتومي هتشدها من فوق لتحت روح شايل الفيسيا ومرابط الكور وسلام يا صاحبي بس حضرتك اسمه ايه بقى الراجل ده؟ اسمه ايه؟ شيفاسو بس كده بيقفل عن الكور الكور اللي فوق ده لو بتفرنا ليه بيحط عليه الكلام لا هو بص انا فاهم الفكره وعايز يقول لي بتطلع الخسه ازاي يا عبيد الخسه ما بتطلع الاسكروتا معاك انت عارف انت الكور هاي عارف انت بتعمل ايه بقى تحط بتشد الكور تطلع معاك بتشدها كده بتطلع بتشدها تطلع معاك ما دي وقت كمان ايوه ده الكلام ده بتشدها تطلع يعني. اخواني ده انا خلاص كلام لا كلام يا خوف الساعه 8 ونص و7 وربع احسبها ربع 8 ونص و7 وربع يعني 8 7 و3 ليها وربع ماشي حضرتك اللهم صل على سيدنا محمد وآل ايه علاج السيكا تيومرز؟ خلاص ده العلاج ما انا قلته ها؟ العلاج بتاعها ايه؟ اوفرابل وان اوفرابل لو الورم اوفرابل يعني ايرلي يعني الورم ايرلي ومفيش متاسس والعين لا جود جنرال كونديشن بنعمل ايه؟ ريتروجريد اوركيكتومي بصوا يعني بنفتح فوق الكمام نربط الكورد فوق ونشيل قرص عارف هتقول لي دكتور ياسر هو في انتي جريد اوركيكتومي كان زمان واتلغت كان بيفتحوا من السكروتر شيل خصية من تحت فبيسيب جزء من السبرماتو كور يحصل فيه ريكارنس ويبقى فيري بينفول دلوقتي بنفتح فوق زي ما علمنا الاستاذ في بسو فبص يعني بنفتح من فوق لتحت اسمه فالريترو جريد كان زمان بيفتحوا انتي جريد، بيفتحوا السكروتر ويشيل غثة من السكروتر. لا دلوقتي بنعمل ايه؟ ريترو جريد بروبيتوري، بنفتح فوق ونشيل الغثة، ندي بوست اوفر ستريشن للبرع اورتيك ليمف نودز. لو كانت سيمينوما او تيلاتوما لازم هناخد ريديشن برع اورتيك ليمف نودز 3000 ل 5000 ريال سواء اللارج او لا. لو حصل البرد ممكن ندي بقى كيمو سيرابي. ماشي حضرات؟ اخيرا لو الحاجة الاوبرابول بدأت براديو كيمو سيرابي، يعني اوركيكتومي اند راديو سيرابي از برايمري اوبشن اوف تريتمنت. خلي بالك بندي راديو سيرابي على الليمف نود وذر اللارجد اور نوت، وذر اللارجد اور نوت. ماشي حضرات؟ على فكره كان في طالب بياخد عندي درس من 7 سنين كده وشاف بس الكراين بتاع الدكاتره، والطالب ده حسيت له القصه دي بالنص، جاله سيكا تيومر اثناء السنه ذاته. فمين قال له فجأة اختفى. وقف ياخد معايا درس، فجأة اختفى كده ما اعرفش بقى بطل ياخد درس ولا ايه. فوجئت بيه بعدها بكام شهر جه كده واخد كيمو سيرابي وحالته بلا وشعره واقع، قال لي لا لانه مالك كل عقل. غير بقى القصه برضه دلوقتي ايه؟ وهو بيشطر حاسس ورم في الجسم. راح للرقم من اخواننا البعض الضايعين سيكاتيوم، عمل انفستيجيشن، الواد كان عنده فيري ايرلي تيومر 1 سم في الجسم مش مجنس خالص. قالوا ايه؟ ريتو كده خلاص تمام، خد ريديشن بره وقت بخير. راح جاي على صاحبك ده عمل له انتي جريد وركيت. انتي جريد انا فاتح شهر سكروتا، فاتح من سكروتا. طبعا وانت بتفعص فيها بتعمل دس. الواد على طول بقى العمليه في اسبوعين بدل كيلو كاف ودي سنين تشيست بين المخ في اقل اسبوعين على طول. ده اللي بيقول دس. طبعا علاج بروتز ايه؟ كيمو سيرابي ودخل في موال اسمه. الحمد لله خفت بعد كده وستيل ليفنج غلطه، بس قصدي غلطه. ليه؟ بص شيل السوق، بص يا جماعه شوف العلم، ها؟ انك انت لو فتحت تحت انت بتبتدي ايه؟ بص انت بص الورم بيقول لك بتلعب في الورم وانت لسه مش رابط فوق، فدي بتطلع سيلز تروح على اللاند، فاهمين؟ لكن شيل السوق قال لك ايه؟ حط الكلام ده على الكور قبل ما تلمس الورم، دي اسمها ريترو جريد، ده صح، الانتي جريد اتلغت، واللي عمل له انتي جريد اوكيت، وبعد العمليه جاله بالمونر ميتاسيس. خلي بالك دي اتروجين بسبب ايه؟ من اللعب في الخصيه فيها الورم، فاهمين قصدك؟ اغيظك بقى السيكاتيوم بيحب يسبريد، ده يقول لك ايه؟ الفيجرس اكزامينيشن بيعمل له سبريد، فيجرس يعني الفيجرس اكزامينيشن بتعمل له مور متسس اند مور سبريد. السؤال بقى وات ار ذا ديفرنت اوبشنز اوف درينينج ذا ديستس؟ اللي هي فيجرس درينينج اوف ذا ديستس فيجوسيبل. جماعه بصوا بقى ايه الديفرنت اوبشنز اوف بين درينج اوف ذا ديستس. بصوا بقى يا جماعه تابع لكم الموضوع كده تيومر. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.